السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنشكر اخونا الحبيب المهندس طلعت فتاح، يعني الكلام اللي قاله مهم جدا بصراحة. انا من المرات النادرة اللي اجيب قلم مكتب على حد، وان شاء الله باذن الله يكون في الفترة الجاية باذن الله يكون في كلام موسع في الامر ده ان شاء الله. ان شاء الله يكون قريبا جدا باذن الله. خلاص يا شباب، نبدأ بقى ان شاء الله في الكلام بتاعنا. احنا ان شاء الله خلال الاربع ايام اللي فاتوا كنا اخذنا كلام مفصل عن كيفيه اداره ورش العمل واهميه بيئه الايمان اللي هنعملها ان شاء الله باذن الله مع بعض على الغرفه بدايه من بكره ان شاء الله. دلوقتي وقت الكلام عن التفاصيل الفنيه والدعويه للامر دوت. دلوقتي الكلام عن التفاصيل الدعويه والفنيه للامر دوت. طبعا احنا اللي هيكون معانا بكره الناس اللي التزمت معانا في الحضور الايام اللي فاتت، تمام؟ زي الاخت امال الاقصى، الاخت وفاء الجلاد، الاخت ام حمزه، الاخت ام حليمه. طبعا الاخت لعبه طبعا عندها ظروفها وهيكون لها مهمه خاصه ان شاء الله. الاخ محمد الشهاوي والاخ وليد الزناي. الاخت حياء بنت شعيب، حضرتك الاخت اللي هي نفسها من زمن الحياء، اخت من زمن الحياء تقريبا. طيب حضرتك سمعت الدروس، حضرتك سمعت الدروس اللي احنا حضرتك سمعت الدروس اللي فاتت؟ طيب تمام، يبقى حضرتك ان شاء الله باذن الله هتسمعي معانا الدروس اللي ادناها على الغرفه الاربع ايام اللي فاتوا ان شاء الله، بما فيهم درس النهارده، وتكوني معانا ان شاء الله بدايه من الاسبوع القادم ان شاء الله. يعني هتكون متابعه معانا ان شاء الله باذن الله بكره، وتكوني معانا من اول الاسبوع القادم. فركزي معانا وشوفي نظام العمل عامل ازاي ان شاء الله عشان تكوني جاهزه في الاسابيع القادمه ان شاء الله. طيب دلوقتي يا جماعه احنا هنتكلم معانا دلوقتي 1 2 3 4 اربع اخوات واخين، اربع اخوات واخين. ان شاء الله باذن الله نظام العمل هيكون كالتالي: درس الدكتور حازم هيخلص، درس الدكتور حازم هيخلص، هنصلي، هيصلي العشاء في المسجد، الصلاه تتبس على الغرفه. بعد الصلاه هيكون في 10 دقائق تقريبا لورش عمل المسجد هيتم بدء فيها، ثم هيكون في كلمه على الغرفه، هيكون في كلمه على الغرفه للدكتور حازم عن اهميه بيئه الايمان وعن الشغل اللي المفروض هيتعمل فيها، وعن الشغل اللي المفروض هيتعمل فيها، تمام؟ طيب احنا هيكون دورنا ايه وقتها؟ هيكون دورنا وقتها ان احنا كل واحد فينا هيفتح الفيسبوك، هيفتح السكاي بي الخاص بيه، كل واحد فينا هيفتح السكاي بي الخاص بيه، تمام؟ تمام، جزاكم الله خيرا يا اخت العيله، ربنا يكرمك. يعني بصراحه احنا عايزين برضك الفكر دوت اللي احنا هنديلكوا. طب احنا هنديلكوا امتى؟ هيتم توزيع السكاي بي حالا اهوت، هيتم توزيع السكاي بي حالا اهوت. الاخ محمد الشهاوي كده وصل لك اليوزر نيم والباسورد، تمام؟ هبعتهم على الخاص بس لواحد واحد بعد اذنكم، تمام؟ الاخ وليد الزناري اليوزر نيم والباسورد، تمام. الاخت امال الاقصى اليوزر نيم والباسورد، الاخت وفاء الجلاد اليوزر نيم والباسورد، الاخت ام حمزه اليوزر نيم والباسورد، واخيرا الاخت ام حليمه اليوزر نيم والباسورد. تمام، كل الناس وصل لها يا جماعه. ده سكاي بي طبعا، بس حساب سكاي بي كده. كل الناس وصل لها، تمام؟ كل واحد يحفظه عنده، ده اللي هيدخل بيه كل اسبوع ان شاء الله. طيب دلوقتي بالنسبه للاخوات والاخوه اللي معانا، احنا طبعا بقى دكتور حازم هيخلص الكلمه بتاعته. الغرفه الثانيه او احد الغرف، يعني غرفه من الغرف هنضع رابطها، ان غالبا الغرفه الثانيه بكره هيكون عليها بس الشيخ هاني حلمي ان شاء الله. فاحد الغرف هنفتحها للاخوه، احد الغرف هنفتحها للاخوه، واخونا محمد الشهاوي هيكون هو المسؤول ان هو ياخد المايك وقتها في الغرفه ديت، وهيبدا هو الشغل اللي هيتعمل في الورشه مع الاخوه اللي هيدخلوا معاه. تمام. طيب بالنسبه للاخوات، بالنسبه للاخوات هنقول يا جماعه اللي عايز ينضم للورش الايمانيه يكتب طلب انضمام ان هو عايز ينضم، ان هو عايز ينضم. تمام. اول خمسه هيعوزوا ينضموا هنبعت لهم اول ايميل سكايبي، تاني خمسه تاني ايميل سكايبي، تالت خمسه تالت ايميل سكايبي، رابع خمسه رابع ايميل سكايبي. واحنا نعرف الناس من الاول، المفروض ان شاء الله انا همسك المايك باذن الله في الغرفه العامه، وهعرف الناس ان عدد الورش الاسبوع ده محدوده، وان شاء الله ربنا يكرم لو قدرنا نزود، لو قدرنا من بكره ان شاء الله، من بكره من بعد صلاه العشاء المفروض نكون حاضرين درس الدكتور حازم، كلنا نكون حاضرين درس الدكتور حازم مباشر. الايميل اللي بتاع السكاي بي ده بتاعكم مش للاضافه، يعني المفروض انت هتدخل بيه بس لوحدك، ده انت اللي هتدخل بيه لوحدك. الدرس هيبقى متسجل، ممكن نعيده مره ثانيه ان شاء الله. نركز بس يا جماعه، عايزينكم نركز مع الكلام اللي بقوله، سيبك من اي كلام مكتوب، الكلام اللي بقوله تاني مع بعض اهو، تاني مع بعض. بعد درس الدكتور حازم، الدكتور حازم هيقول كلمه في الغرفه عن اهميه البيئه الايمانيه، وان في ورش ايمانيه موجوده على النت، واللي عايز يشترك يكتب ان هو عايز يشترك على الغرفه العامه عشان يتبعت له الورشه اللي هو هيكون موجود فيها. بالنسبه للاخوه هنشتغل على الغرفه الثانيه، هنشتغل على الغرفه الدعائيه، غالبا هيكون عدد الاخوه قليل. بالنسبه للاخوات هيتم توزيعهم على ايميلات سكاي بي بحسب طلب الانضمام، كل ما حد يطلب الانضمام هنبعته على ورشه من الورش اللي موجوده ديت، كل خمسه هيتبعت لهم احد ايميلات السكاي بي اللي موجوده. مش هنزود عن خمسه في كل ورشه. تمام؟ طيب دلوقتي الاخوات دخلوا الورشه الايمانيه، او الاخوه دخلوا الورشه الايمانيه. المطلوب بقى من مسؤول الورشه دي يعمل ايه؟ المطلوب من مسؤول الورشه يعمل ايه؟ المطلوب يا جماعه كالتالي. اول حاجه احنا هيطلب مننا عشان بس نركز مع بعض، عايزين كله يكون معاه ورقه وقلم دلوقتي يا جماعه، كله يكون معاه دلوقتي ورقه وقلم. اللي انا عارفه ورقه وقلم نستنى لغايه لما يجيب ورقه وقلم عشان نركز مع بعض، عشان الحاجات دي هتعملها بكره، الحاجات دي كلها هتتعمل بكره، عايزين كله يكون مركز معانا ومعاه ورقه وقلم عشان نشوف هيكتب هيعمل مع الناس ايه. طيب منتظركم. يا رب. لو كل الناس يا جماعه معاها ورقه وقلم تكتب تمام، او تكتب اي حاجه على عام عشان اتاكد الناس كلها متابعه والناس كلها معاها ورقه وقلم. وليد، وليد ما كتبش. تمام. طيب تمام. اول حاجه هي التعارف، اول حاجه هي التعارف. وابدا بنفسك، انا فلان الفلاني، انا فلان الفلانيه، كام سنه مثلا، 20 30 ايا كان السن، من منصوره مثلا، من القاهره، من اي مكان، تعرف بسيط خالص. تمام. وبعد كده ادي الكلمه لكل واحد من الناس اللي معاك، سواء انت هتعمل بقى كونفرنس مثلا صوتي مع الناس، او هيكون الكلام كتابه، او هيكون الكلام كتابه، ايا كان بقى طريقه التواصل، ده هيتساب لكل واحد براحته. بس طبعا الاخوه طبعا هيكون الاخ محمد هيكون هو ماسك هو المايك، والناس كلها هتكتب، والناس كلها هتكتب. طيب انت والناس بتكتب، جهز جنب منك تكست، او جهز جنب منك ورقه وقلم، واكتب اسماء الناس اللي معاك، مثلا الاي دي بتاعه مثلا على السكاي مثلا ام ام ام، اكتب ام ام دوت اسمه محمد ابراهيم مثلا، وسنه 13 سنه، وساكن في مكان الفلاني. ما تضيعش معلومات الناس دي منك، اللي بعد كده التواصل اهم حاجه في التواصل انك تكون عارفه ازاي تتواصل مع حد ما انتش عارفه، فما تضيعش فرصه التعرف دي منك. محمد الشهاوي ووليد الزناني مع بعض هيكونوا مسؤولين هما الاثنين عن كتابه معلومات الاخوه، هيكونوا مسؤولين هما الاثنين عن كتابه معلومات الاخوه، تشاركوا مع بعض في كتابه المعلومات، ربما يكون محمد مش فاضي لكتابه المعلومات فوليد يساعده ويكون هو الاساس في الكتابه، ان محمد هيكون المفروض ماسك المايك وبيتكلم مع الناس في النقاط التاليه اللي هتيجي بعد كده. طيب تاني حاجه هتعرفهم تعريف بسيط جدا عن اهميه الورشه الايمانيه. ان هم الورشه دي يا جماعه هدفها التعارف، هدفها ان احنا نتواصل مع بعض ويكون في بيننا وبين بعض حب في الله وصداقه في الله، ويكون بيننا وبعض تواصل دائم على كل المستويات الدينيه والاجتماعيه. تمام. طبعا احنا امبارح خدنا طبعا ملف الجاليه الايمانيه وبنتكلم بقالنا 4 ايام عن الكلام دوت، فاكيد الناس كلها عندها معلومات عن هذا الكلام. تمام. تالت حاجه ان احنا هنتعاون مع بعض على الطاعه وهنحفز بعض عن الطاعه، وهنتواصل مع بعض في هنتواصل مع بعض على طاعات معينه هنعملها كل اسبوع. رابع حاجه ان هيكون في لينا لقاءات خاصه بفرق العمل وبورش الايمانيه، هتكون في لقاءات خاصه مع الشيوخ والدعاء على الغرفه، وقد يكون في لقاءات خاصه مع دكتور حازم كمان او مع الدعاء اللي ماسكين هذا المشروع. تمام. لا، 4 دي مش بالرقم ده، احنا لسه بنتكلم كل الارقام اللي جوه دي عن اهميه الورشه الايمانيه. يعني هو ايه فايده ان هو يكون معاك في الورشه الايمانيه؟ ان يكون في تعارف، في تواصل، في تعاون على الطاعه، في لقاءات خاصه. تمام. ده احنا اتكلمنا اول نقطه التعارف. تاني نقطه انك هتكلمهم بعد ما ينتهي التعارف، هتكلمهم عن اهميه الورشه الايمانيه. هتتكلم في الحكايه دي عن 4 حاجات: اول حاجه التعارف، تاني حاجه التواصل، تالت حاجه التعاون على الطاعه، رابع حاجه اللقاءات الخاصه اللي هتتعمل. طيب النقطه الثالثه معانا، اول احنا هنتكلم بقى عن اتفاقنا، الاتفاقات اللي هتتعمل، اتفاقاتنا على المشاريع اللي هتتعمل طوال الاسبوع، اتفاقاتنا على المشاريع اللي هتتعمل طوال الاسبوع. هنتفق مع بعض على 6 حاجات، هنتفق مع بعض على 6 حاجات هنتواصل بيها طوال هذا الاسبوع. اول حاجه الحفاظ على صلاه الجماعه في المسجد. حمد يا شهاوي بتكتب ولا بتكتبش يا حمد يا شهاوي؟ بتكتب ولا بتكتبش؟ ايوه، ركز معانا. طيب يبقى 6 حاجات اللي هنتفق عليها ايه يا جماعه؟ اول حاجه الحفاظ على الجماعه بالنسبه للاخوه، والحفاظ على الصلاه في اول وقتها بالنسبه للاخوات. طيب دلوقتي لو انا مثلا معايا اخوات مثلا عندهم مشكله في الحفاظ على صلاه الفجر والصحيان لصلاه الفجر، هاخد رقمهم ونرن على بعض. او حد مثلا لو فرضا مثلا دلوقتي انا معايا مثلا في مجموعتي 2 من مصر و2 من المغرب و1 من تونس، خلاص يبقى الاثنين اللي من المغرب يرنوا على بعض والاثنين اللي من مصر يرنوا على بعض. مثلا لو واحد فيهم بيصحى والتاني ما بيصحاش يبقى واحد فيهم يصحي التاني، لو اللي من مصر يبقى نرن عليهم، لو الاخت اللي ماسكه المجموعه من المغرب هي ترن هي عليهم، وهكذا. لا، مش وقته دلوقتي يا محمد، ده ممكن يبدا من المرات القادمه ان شاء الله. ده هيبدا من المرات القادمه، احنا المره دي بس هنحاول زي ما هيجي بعد شويه هنحسسهم ان احنا اصدقاء، مفيش حد فينا بيتكلم. هنتكلم في الكلام ده دلوقتي ان شاء الله باذن الله. يبقى اول حاجه هنتواصل بيها ايه؟ الصلاه. تاني حاجه بيها مع بعض ورد قران يومي بسيط صفحه او صفحتين، ورد قران يومي بسيط صفحه او صفحتين. تمام. تالت حاجه ركعتين قيام ليل، ولو حتى يكونوا بعد صلاه العشاء مباشره، وركعه وتر. ركعتين قيام ليل وركعه وتر. يا ريت والله، يعني انا عايزكم بقى تجتهدوا في طرق التواصل وفي طرق العبادات، يعني العبادات ان احنا نشجع بعض على العباده، نقرا مع بعض على الاسكاي دي نعملها مقرأة، لو في حد بيعرف يقرا قران كويس، نصلي العشاء مثلا زي ما هيجي بعد شويه مثلا لنا بعد اجتماع يومي على الاسكاي دي، لو احنا اجتماع يومي نقول يا جماعه صليت قيام ليل ولا لا؟ طب نقوم نصلي دلوقتي نرجع نكمل كلامنا تاني، وهكذا. نعيد تاني النقاط من الاول. اول حاجه الحفاظ على الجماعه للاخوه والصلاه اول وقتها للاخوات. تاني حاجه ورد القران يومي ثابت ولو وجه واحد يوميا. تالت حاجه ركعتين قيام ليل وركعه وتر. ركعتين قيام ليل وركعه وتر. تمام. طيب رابع حاجه معانا درس اسبوعي ثابت لفرق العمل، لورشه الايمانيه كلها هتتجمع مع بعضها في درس اسبوعي ثابت هيكون يوم الاثنين الساعه 10:30، درس خاص بالورش الايمانيه يا جماعه، هيكون يوم الاثنين الساعه 10:30. تمام. رقم 4 درس اسبوعي ثابت هيكون على الغرفه يا جماعه، الغرفه الثانيه او على الغرفه الاولانيه ايا كان وقتها هنتفق عليه ايه، درس ثابت يوم الاثنين الساعه 10:30. لا كل واحد مع الخمسة اللي معاه هيكون متجمعين في هذا اليوم. الناس كلها، لا الناس كلها مع بعضها. تمام؟ طيب يبقى دي رابع حاجة. خامس حاجة ايه يا جماعة؟ ان احنا هنتفق على تواصل يومي. احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعة على الكلام الخاص بالناس اللي معانا، لسه الكلام الخاص بينا احنا لسه هنتكلم فيه ان شاء الله. هيكون في تواصل يومي بأي وسيلة كانت بقى، يعني مثلا ممكن نتكلم عن موبايل، ممكن لا اللي انا بفضله بصراحة يكون لنا ميعاد يومي بنتواصل بيه يوميا على السكايب، ولو حتى ربع ساعة او نص او نص ساعة بنطمن على بعض، بنتعرف على بعض، لو في حد مننا عنده مشكلة عنده مرض نسأل عليه نطمن عليه وهكذا. احنا عايزين نكون بيئة يومية يا جماعة، عايزين نكون تواصل بينك وبين الناس اللي معاك. تمام؟ طيب لو ما نجحتش فكره ان احنا نتجمع مع بعض في وقت واحد، يبقى انت هتحاول تتجمع بالناس كل واحد لوحده او كل اتنين مع اتنين قدر الامكان، بحيث يكون في تواصل يومي. لو مش هينفع كله يتواصل مع بعض كل يوم، يبقى اقل حاجه الناس كلها تتواصل معاك انت كل يوم. تمام؟ سادس حاجه واخر حاجه، ان احنا هنتواصل مع بعض على حضور درس او درسين من دروس الغرفه كل اسبوع. هنتواصل مع بعض على حضور درس او درسين من دروس الغرفة كل اسبوع. هيكون الدرس الاساسي معانا يا جماعة درس الشيخ احمد جلال يوم الاربع الساعة 9:30. هيكون الدرس الاساسي معانا اللي بنتواصل على الحضور فيه هيكون دكتور الشيخ احمد جلال يوم الاربع الساعة 10 الساعة 9:30 بتوقيت مصر. طب ليه الشيخ احمد جلال؟ لان الدرس بتاعه درس قوي جدا في الشحن الايماني، بيتكلم عن كيف تتعامل مع الله في الطاعه. تمام؟ وبعد الدرس، تمام جزاك الله خير، بعد الدرس هنقعد مع بعض على السكاي بي او هنقعد مع بعض على التواصل بتاعتنا ونتكلم يا جماعه استفدنا ايه من الدرس، هنعمل ايه بعد كده مع بعض. تمام؟ تمام يا شباب، نراجع مع بعض الست نقط مره تانية. الست نقط، اول نقطه الحفاظ على الجماعه او الصلاه اول وقتها، تاني حاجه ورد القران يومي ثابت ولو وجه واحد، تالت حاجه ركعتين قيام ليل وركعه وتر حتى لو هنعملهم بعد العشاء، رابع حاجه درس اسبوعي خاص بالورش الايمانيه يوم الاثنين على الغرفه الثانيه او الغرفه الاولانيه زي ما هنحدد مع بعض بعد كده ان شاء الله الساعه 10:30. خامس حاجة يكون في تواصل يومي بينك وبين الناس اللي معاك، سواء التواصل اليومي ده كان تواصل جماعي أو تواصل فردي أو بينك وبين الناس، بحيث يبقى في الناس تحس إن في حد متواصل معاها كل يوم بيسأل عليها، ولو غاب يسأل عليه، لو في ضعف إيماني يطمن عليه ويشحنه إيمانيا وهكذا. طيب سادس حاجة حضور درس دكتور الشيخ أحمد جلال يوم الأربعاء الساعة 10:30. تمام؟ درس يوم الاربعاء الساعة 9:30، انا اسف، درس يوم الاربعاء الساعة 9:30 الشيخ احمد جلال على الغرفة العامة غرفة هداية، غرفة هداية واحد. وبعد الدرس نقعد مع بعض ونقول رقم اربعة، كلنا هنتجمع، كل واحد يجمع الخمسة اللي معاه ويتجمعوا كلهم مع بعض يوم الاثنين الساعة 10:30. ليه بقى؟ هنوضح مع بعض، يعني دي ليها سبب هنوضحه مع بعض في اللي جاي ان شاء الله. يبقى احنا كده يا جماعه فهمنا هنعمل ايه بكره الشغل بتاعنا شغل سهل مش صعب، الموضوع سهل مش صعب. احنا بكره هنبتدي الموضوع مع بعض باذن الله، هنبتدي بحاجات بسيطه جدا، الموضوع مش صعب، اهم حاجه ان احنا نستعين بالله. اول حاجه هنتعرف على الناس، تاني حاجه هنفهمهم اهميه الورش الايمانيه اللي احنا بنشتغل فيها مع بعض دي ايه، تالت حاجه هنتفق مع بعض على ست مشاريع هنتواصل بيهم خلال الاسبوع. طيب كلامك مع الناس، طبعا كلامك مع الناس هيكون ما يزيدش عن ساعة، يعني بعد درس الدكتور حازم ما يخلص، بعد الكلمتين ما تخلص ما تقعدش مع الناس اكتر من ساعة، حاول تخلي كلام بسيط. طبعا لو في بعد كده تواصل شخصي مثلا تعرف زيادة او حاجة او بتتكلموا مع بعض في مواضيع تانية براحتك، بس حاول ما تزودش عن ساعة بحيث الناس ما تحسش بملل بعد كده من الحكاية دي، يا ريت حتى لو نص ساعة كمان، بحيث بعد كده لما نيجي نقول يا جماعة للناس في ورشة ايمانية ما يبقاش مستثقل ان هو يخش ورشه يقعد فيها ساعتين ثلاث ساعات، لا بالكتير قوي يا ريت حتى نص ساعه بصراحه، بحيث ان هو يبقى موضوع خفيف عليه ويحس ان الموضوع هو حبه وحابب انه يكون متواجد فيه. تمام. تاني حاجه طبعا دي نصايح يا جماعه، انا بتكلم دلوقتي بقى كده نصايح خاصه بالناس اللي ماسكه الورش. اول حاجه وقت الورشه ما يزيدش عن ايه. تاني حاجه حاول تسمع الناس، حاول تسمع الناس. الناس مش داخله تسمع درس، مش داخله تسمعك انت بتتكلم عن الصلاه والصوم والحج وبتاع، لا انت داخل تسمع الناس، بس محتاج حد يسمعها. ماشي. حاول تحسس الناس. تمام. يا ريت والله حكايه الاتصال ده جميله جدا. حاول تحسس الناس ان هي كسبت النهارده صديق، كسبت النهارده صديق يسمعها ويسمع كلامها ويشوف مشاكلها ويهتم بيها. طيب دلوقتي انا بسمع الناس والناس قالت لي انا عندي مشاكل، الناس قالت لي انا عندي مشاكل، مثلا حد من الاخوه عنده مشكله مثلا ان هو ما بيصليش خالص مثلا يعني، يبقى انت دلوقتي مش هترد عليه بنفسك. اول حاجه هتكتب المشكله دي عندك في ورقه، هتكتب المشكله دي عندك في ورقه او المشاكل النفسيه اللي عند الناس او المشاكل اللي سمعتها من الناس في ورقه، وتحاول تجيب له شريط من على النت. بالنسبه للاخوات مثلا في شرايط مفيده جدا للشيخ هاني حلمي، او بالنسبه للاخوه عندك سلسله الشباب مشكلات وحلول بتاعه الشيخ علي قاسم، او فقه التعامل مع الذنب بتاع الشيخ احمد جلال، او دروس للدكتور حازم، تحاول تديله رابط درس جاهز معاك وتحطه. تمام. احنا زي ما احنا اتفقنا بعض ان احنا اصدقاء مع بعض، انا تقول لي بالنص انا يعني ممكن المشكله دي كنت اعرف ناس مثلا بتشتكي منها، ولما سمعت الدرس ده مثلا ربنا هداها او ربنا فتح على قلبها في الحكايه دي. مش عارف ايه معنى كلمه الخصوصيه مضمونه، والمشاكل الشخصيه دي بردك ليها حدود، وعايزين نفتح مع الناس واحده بواحده. يعني مثلا لو عنده مثلا مشاكل في الدراسه ماشي، بالنسبه للاخوات طبعا هو ممكن يكون يعني موضوع المشاكل ده يفتح معاهم بزياده قوي. ماشي. يعني ممكن ما اعرفش بصراحه ظروفه ايه، بس عامه طالما في حدود ان هو يزود اداره التواصل الشخصي مسموح بيه. ولكن عايزين بردك انت مش عارف، مش ضامن الناس اللي داخله معاك دي كلها عامله ازاي، فحاول تبدا معاهم واحده بواحده واكسب ثقتهم الاول، وانت بردك حاول تثق في الناس اللي معاك ديت، وبعد كده التواصل يجي واحده بواحده. حضر روابط ليك يا محمد، انت شيخنا يا شيخ محمد برضك، عيب الكلام ده. مضمونه ليهم، مضمونه ليهم، بس انت مش ضامن. زي ما بقول لك، انت لو هتتكلم مع الناس في مشاكل شخصيه ما يكونش بشكل عام، يكون بشكل فردي. لو هتتكلم عن الناس مشاكل شخصيه يكون بشكل فردي، ما يكونش بشكل عام. تمام. اسماء الدروس مثلا يا شيخ محمد، حد مثلا عنده مشكله مثلا في المواقع الاباحيه، مثلا عندك درس هلال دوت كوم بتاع الشيخ احمد جلال، عندك درس قبل ان تنفذ الصلاحيه بتاع الشيخ علي قاسم، حد عنده مشكله في الصلاه ماشي، هتلاقي درس الصلاه بتاع الشيخ محمد حسان، وهكذا. الدروس كتير جدا، انت لو عندك المشكله بس كتبت اسمها بس على النت هتلاقي جالك دروس كتير جدا. انا بقول لك بس بالنسبه للشباب نحاول نركز. لا مش هبعتهم لك، انت لازم تعمل مجهود، تعمل مجهود بحول الله. انا دليتك على الموضوع، هات النت اكتب فوق في عمل جوجل اكتب فيه قبل ان تنفذ الصلاحيه، هتلاقي جالك الدرس على طول. انا تحت امرك في اي حاجه، بس انا بحاول برضك يعني ايه، كل واحد فينا يا جماعه يحاول ان هو يكون عنده يعني ايه اللي بيسموها ايه، ان هو لوحده يعرف يحل المشاكل. ان ممكن يجي حد بكره يقول لك حاجه انا ما قلتلكش عليها، هتقول ما ادانيش الرابط، مش هينفع. فهمت قصدي ايه؟ فانا عايز كل واحد فيكم يحاول يتصرف قدر الامكان. تمام. طيب دلوقتي احنا اخذنا مشاكل الناس وخلصنا الورشه الايمانيه، خلاص الحمد لله، خرج لينا من هذه الورشه ايجابيات وسلبيات ومشاكل. هنعمل ايه فيها يا جماعه؟ هيكون لينا ان شاء الله باذن الله اجتماع خاص يوم السبت الساعه 11:30 بعد انتهاء دروس الغرفه على الغرفه الثانيه. اتفضل حضرتك، اتفضل، وان شاء الله يوصل لك تسجيل الدرس ان شاء الله باذن الله، ويكون طبعا من الاسبوع الجاي ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا. طيب دلوقتي انا اتجمع عندي ايجابيات وسلبيات ومشاكل، هيكون لنا جلسه خاصه يوم السبت الساعه 11:30 بعد انتهاء دروس الغرفه. السبت 11:30 بعد انتهاء دروس الغرفه هنتجمع فيها نناقش فيها المشاكل والايجابيات والسلبيات. وبالنسبه للمشاكل دي بقى هنحدد على اساسها، لو مثلا فرضا جالنا مشكله مثلا عامه للناس كلها بيعانوا مثلا من مشكلة ضعف الإيمان، عدم الثبات، مشكلة أيا كانت المشكلة بقى، مشكلة عدم حفظ القرآن، مشكلة عدم قيام الليل، مشكلة عدم صحيان الفجر. لو في مشكلة عامة هنخلي درس يوم الاثنين دوت يكون خاص بهذه المشكلة، ونختار حد من الدعاء بتوع الغرفة أو دعاء من بره الغرفة يكلم الناس في هذه المشكلة. طيب فرضا المشاكل كلها مشاكل بسيطة أو ما جاناش بشكل خالص، هنخلي بقى درس يوم الاثنين دوت درس شحن إيماني عام، نحاول إن شاء الله بإذن الله ننسق فيه مع حد من الدعاء يكلم الناس فيه. اجتماعنا احنا الأساسي يوم السبت. الاجتماعات بقى الخاصة بإعداد الناس اللي معانا بحيث ان هم يقدروا بشكل جيد يديروا ورش العمل دي لسه بننسق ليها ان شاء الله، اكيد هيكون ليها مواعيد تانية. يعني الاجتماعات بتاعتنا اللي هو درس مثلا زي درس بشمهندس طارق مثلا اللي كان معانا من شويه، هيكون في حاجات محدده هتكون خاصه بالناس اللي شغاله معانا في ورش الايمانيه، وكمان هيشارك فينا بعض الناس اللي معانا في فرق عمل موقع طريق الى الله. تمام، بس انا بتكلم على المواعيد الثابته بتاعتنا، المواعيد التانية دي لسه هنعرفها واحدة بواحدة. انا بتكلم عن المواعيد الثابتة اللي هكون فيها احنا مع بعض، ممكن المواعيد التانية يكون فيها معانا حد من بره الورش الايمانية من فرق عمل موقع طريق الله مثلا او حاجة، ولكن انا بتكلم عن المواعيد الثابتة بتاعتنا احنا يا جماعة. خلاص اختم الكلام بتاعي بان احنا قد نكون مش افضل من يقوم بهذه المهمة. طب الاقتراح الاول لفضل حضرتك ليه؟ لو حد عنده سؤال بس او حاجه عشان هنختم بالكلمه دي ان شاء الله. هو الكلام بتاع المهندس طارق بتاع الدستور لسه قايله من نص ساعه، ما احناش نعمل دستور ولا حاجه، بس ان شاء الله نحاول ننفذ كلام المهندس طارق باذن الله على على على على, على فريق العمل بتاعنا ان شاء الله باذن الله. تمام. طبعا يا اختنا هي طبعا يعني اختي عايزه قالت لها ان البال ما هي دي اصلا ليك انت كمان، بس انا وجهه نظري كمان، وجهه نظري ان شاء الله مجموعة الأخوات اللي معانا، الأخت أمال الأقصى والأخت وفاء الجلاب والأخت أم حمزة والأخت عادل غفور والأخت أم حليمة والأخت حياة بنت شعيب، حاولوا أنتوا مع بعض بإذن الله تعملوا مع بعض تواصي إيماني خاص بيكم أنتوا. تمام؟ إحنا قدر الإمكان إن شاء الله بإذن الله هيكون إن شاء الله، بس أنا ما أحبش أقول حاجة غير لما أكون جاهز الأول، ما أحبش أقول أنا حاجة غير لما أكون جاهز الأول. هيكون إن شاء الله في دروس خاصة وحاجات خاصة للناس اللي شغالة في الورشة الإيمانية. تمام؟ بس زي ما احنا يعني الاول نجهز شغل الاول. تمام، ان شاء الله يكون الكلام ده كلام مختصر باذن الله، يكون الكلام مفصل بعد كده باذن الله، بس انا ما اقدرش اقول حاجه غير لما اكون جاهز قدام مني. انا قلت بشكل عام هيكون في حاجات خاصه بكم ان شاء الله، ولكن احنا عايزين بردك الناس الست اخوات اللي معانا والاخوه اللي معانا يكون لهم شغل خاص بهم هم بنفسهم. تمام، حاولوا تعملوا تواصل خاص بينكم مع بعض، يكون مثلا في مثلا درس حتى تسمعوه مره كل اسبوع، يكون مثلا في تواصل في حفظ القران وهكذا. تمام، طبعا الاخوه لما الاقيهم بس الاول ان شاء الله باذن الله نبقى ايه نتواصل مع بعض. خلاص احنا طبعا دلوقتي عندنا تمام ممكن على السكايب. انا كنت عايز اختم بس الكلام بتاعي ان شاء الله بان احنا قد نكون مش انسب ناس تقوم بهذه المهمه، ولكن زي ما الدكتور حازم قال ان ربنا اختارك واختارك ان احنا نبدا هذا الامر ان شاء الله باذن الله مع بعض. قد نكون مش معدين اعداد كافي، ماشي، ومفيش اي حد مهما كان يقدر يقول على نفسه في وقت من الاوقات ان هو معد اعداد كافي لاي امر من الامور، ان في الاخر انت مهما كان الدرجه اللي انت وصلت لها اكيد في درجه احسن من كده. تمام، ولكن ده اللي احنا قدرنا نعمله في الوقت اللي فات دوت. فلو احنا بنعمل يا جماعه الحاجات ديت بفكرنا وبمجهودنا وبقدراتنا يبقى احنا اكيد وقتها مش هنكون جاهزين، ولكن احنا بنستعين بالله. واكيد طبعا يعني لو انت ربنا يكون معانا ان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله، يبقى احنا كده ان شاء الله باذن الله واثقين في ان ربنا هيكرمنا وهيوفقنا وهيسددنا ان شاء الله. وخلي عندك دايما طموح كبير، ما تقولش انا معايا خمسة وبادئين المشروع احنا ستة بس اللي بادئين المشروع، لا ان شاء الله باذن الله ربنا يفتح لنا فتح من عنده ان شاء الله سبحانه وتعالى، وربنا هيكرمنا باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبه يا جماعه لنظام العمل بس عشان بس الموضوع يكون بس ثابت عندنا باذن الله، هنكرر بس اعاده نظام العمل مره تانية. اول حاجه دكتور حازم هيقول هيدي الدرس هيصلي العشاء، بعد كده هيقول كلمه خاصه بالناس بتوع النت. بعد كده انا هاخد المايك في الغرفه الاساسيه، الاخ محمد الشهاوي هيكون دخل الغرفه الثانيه هو وليد زناري مع بعض، ومستعدين لاستقبال الاخوه. انا هضع رابط الاخوه، هيكون بينزل للناس كده، الاخوه الذين يريدون الاشتراك في الورشه الامنيه الخاصه بالاخوه يدخلوا على هذا الرابط. تمام، ده بالنسبه للاخوه. طيب بالنسبه للاخوات، الاخوات يا جماعه انا همسك المايك، الاخوات عايزين يشاركوا مين؟ طيب بالنسبه للاخت فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، انا بعت لكم طبعا انا اتمنى يكون حد من المشرفات يكون هو اللي يبعت الحكايه دي، بس طبعا حتى الاخت العائده مش هتكون متاحه. تمام، فانا هبعت انا للناس، انا بعت لكم كده الايميلات الخاصه بالورشه الايمانيه. طيب خلاص، الاخت امال اقصى تبعت لهم، يبقى احنا كده الاخت امال اقصى هتبعت لهم من اول الايميل الثاني، هتبعت لهم من اول الايميل الثاني، بحيث لما الثانيه والثالثه والرابعه يكونوا خلاص اخذوا الخمسه بتوعهم، حضرتك بقى تاخد الخمسه بتوع حضرتك ان شاء الله في الاخر وتدخلي معاهم باذن الله. تمام، بحيث بس يبقى ايه، يبقى تكونوا متفرغه بس لبقيه الشغل. طيب خلاص، الايميلات طلع، الاربع ايميلات طلع مع حضرتك، حضرتك معاك الايميلات، هتلاقي الايميل بالنسبه لاسماء ايميلات الاخوات، هتلاقي الايميل ده الايميل الخاص بحضرتك. تمام، ايميلات الاخوات الثانيه بقى اف 2 اف 3 اف 4، ونفس الكلام برضك الاخوه ام 1 ام 2 وهكذا. طبعا بالنسبه للاخوه احنا هنستخدم بقى السكاي بي بعد كده باذن الله، يعني العدد اللي معانا مثلا دلوقتي كان مثلا 10 او 15، هنقوم موزعينهم بقى 5 او 6 على الاخ محمد الشهاوي و5 او 6 على الاخ وليد زناري، بعد ما نتعرف على بعض هم بقى يدخلوا مع بعض باذن الله ويتواصلوا بعد كده في ست حاجات، يعني ست حاجات غالبا لو العدد اكتر من 10 هيتواصلوا مع بعض على السكاي بي.